قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فسأل به عما يلبس فقال له لا يلبس كذا. فلذلك قال الحافظ هنا وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز. قال السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس. إذ الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، كل ما سوى هذه الأشياء مباح. وأيضا في المقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. يعني الأشياء التي يجتنبها هي المخصوصة المحددة، لكن خلاف ذلك يلبس أي شيء. لذلك يعني الناس، يعني بعض الناس يفهم أن مسألة الإحرام أن لازم الإزار والرداء يكون أبيض ومش عارف أشياء من هذا القبيل. ربما يكون الإنسان يعني هذا يحدث كثيرا عند يعني من يعني لا يعلمون الحكم الشرعي في هذه المسائل، عند عامة المسلمين يكون في البخرة مثلا ونسي الإحرام بتاعه في الشنطة. والواجب عليه أن يحرم إذا بلغ الميقات، والميقات يكون في البحر، وطبعا مش هيقدر ينزل للمخزن تحت اللي فيه الشنط. فيعمل إيه؟ يقول لك ينزل، يبقى بدون إحرام حتى ينزل إلى جدة، فإيه ينزل إلى جدة ثم يحرم منها. هنا يرتكب محظورا شرعيا. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه لا بد أن يلبس الإزار والرداء اللي هي إيه؟ بالصورة الموجودة، الإزار اللي بيشتريه أبيض وبهذه الصورة. لا، وممكن أنه هو إيه؟ يكون أي شال معه ويربطه إزار، وأي شيء يضعه على جسده، قطعة قماش موجودة يلف بها كإزار كرداء. يعني المسألة ليست مخصوصة بصفة معينة. حتى الإيه؟ القميص الذي يلبسه الإنسان هذا ممكن يلفه إزارة، وشيء آخر معه مثلا غطرة ولا شيء يعملها رداء وخلاص يحرم فيه. يعني المسألة ليست مخصوصة. حتى القميص يعني حين يقول أهل العلم يقولون أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس شيئا مخيطا، أن يلبس المخيط. المقصود في المخيط هنا ليس معناه أنه الشيء اللي فيه خير، لا، المخيط الذي خيط على البدن على الأعضاء، إلا زي القميص الفلمة مثلا السروال، هذه الأشياء المخيطة على الجسم، غطاء الرأس محرم. لكن الشيء اللي فيه خيط مثلا الإزار لو قطع ممكن أن تخيط، ما فيش بأس منه، لأنه الخيط هو نفسه مصنوع من الخيوط، كل الثياب مصنوع من الخيوط، فالمحرم هو ما خيط على البدن. فالمسألة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن المحرم شيء مخصوص محدود، والمباح ما سوى ذلك. مخصوص ايه؟ عموما الشيء يعني يعني أنا يقول يعني إيه؟ يعني بلعنيه أن يكون شيئا مخصوصا. أيوه. هذا اللي بيش. أيوه. هذا المخصوص يعني. يعني لو واحد مثلا نفس جسده ببطنيه، مش لازم إزار ورداء. يفرض واحد نفس جسمه كده ببطنيه وهو محرم، يصلح ولا ما يصلح؟ إيه؟ يصلح إحرام. لكن طبعا الإزار والرداء، لأن الإزار بيكون أسهل في اللبس وخلاص. إيه؟ ممكن هو مثلا معروف عند الإحرام محرم في الإزار، عشان هو لبس هو ما هو ما في حاجة إن هو يلبس الثياب العادية، هذه مسألة أخرى. قال الحج أن هو من الصفات المتعدية أم اللازمة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله. الحي ليس من الصفات، الحي من الأسماء، الحي من أسماء الله عز وجل. أما الصفة فهي صفة الحياة، يعني السائل كان ينبغي أن يقول هل صفة الحياة من الصفات اللازمة أو المتعدية؟ الإجابة أنها من الصفات اللازمة، لأنها من صفات ذاته جل وعلا التي يعني لا تتعلق بالمخلوقين، هذه الصفة لازمة لربنا عز وجل، ليس من الصفات المتعدية. الصفات المتعدية هي التي يعني تتصل بالمخلوق، يعني يكون فيها إنعام على المخلوق أو يعني عقوبة له، مثل مثلا القهار فهو يقهر غيره، الرزاق يرزق غيره، فهي متعدية لأنها يترتب عليها شيء يتصل بغير الله عز وجل، يتصل بالمخلوق. قال من هم أصحاب الرس وأصحاب الأيكة؟ أصحاب الرس وأصحاب الأيكة كما يعني بعض العلماء قال إنهم قوم لوط، وبعضهم قال إنهم قوم ألقوا نبيهم في بئر، لكن على كل حال هم من الذين كذبوا رسل الله عز وجل، أيا كانوا فهم من المكذبين برسل الله عز وجل. يعني ليس هناك ما يعني يحملنا على تعيينهم تعيينا قطعيا. قال لماذا سميت الكعبة بهذا الاسم؟ تسميتها بالكعبة كأنها والله أعلم أنها مربعة، يعني مكعبة على مكعبة، يعني أنها يعني يدار عليها من كل جهة، يعني كالمكعب الذي يدار عليه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن مسألة تحتاج إلى يعني مراجعة أكثر. تكعب يرتفع، لكن تكعب الشرك إذا ارتفع، يعني إذا ارتفع بنعهم الله أعلم بأصل التسمية. يعني قال إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال في حديث ثابت البناني وحميد في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله، فلما تجلى ربه للجبل لما وضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر قلتم إن فيه إشارة عند ذكر الصفة، فما هي الصفة مع التوظيف؟ جزاكم الله خير. الصفة هي إثبات الخنصر لله عز وجل، إثبات الأصابع لله جل وعلا، كما ثبت في أحاديث أخرى، هذا يعني واضح وثابت في أحاديث غير هذا الحديث. لذلك يعني لما استعظم هذه الإشارة حميد رحمه الله وقال ما تريد إلى هذا لثابت، زجره ثابت زجرا شديدا وقال يحدثني أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وتقول ما تريد إلى هذا، هذا مما من أحاديث الصفات التي يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. ونحن إذا أثبتنا أصابع لله عز وجل لابد أن نثبتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون تعطيل ولا تشبيه، يعني ولا تكييف، يعني لا نشبه صفة الله عز وجل بصفة المخلوق ولا نكيف الصفة، يعني لا نتخيل أي هيئة لهذه الصفة لربنا عز وجل. قال حديث إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى نهاية الحديث، هل للإنسان أن يشير بيده كما فعل اليهودي وقرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسمعت وقد سمعت من بعض علماء الحجاز يحرم ذلك، فما الراجح في هذه المسألة؟ وليجوز تحديث به العامة من الناس؟ المسألة يعني إذا كان الإنسان سيقرب المسألة بحيث يعني لا يكون سببا لفتنتهم، كما سمعنا حديث قول علي رضي الله عنه: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان سيكون يعني لن يستطيع إفهامه هذه المسألة ويزيل الشبهة عنهم، بل سيفتح عليهم باب شبهة، فالأولى أن يسكت ولا يستعمل الإشارة. يعني المسألة تختلف باختلاف الحال والمقام، والله لكن أصله أصل الجواز، إلا أن يترتب عليها ما اشتبه. قال: نرجو منك أن تبدأ الدرس بشرح شيء شيئا يسيرا، شرح شيء يسير من آداب طلب العلم، أو لذكر سيرة قصيرة لبعض السلف لشحب الهمم. ثلاث أدب الطلب هذه تحتاج إلى درس خاص، نسأل الله عز وجل أن يوفق له في وقت آخر إن شاء الله. قال: يوجد شركة اتصالات لبيع جهاز تليفون محمول بالتقسيط، بحيث أن باقي التقسيط يخصم من كروت الشحن التي يشحن بها بعد ذلك، لذلك فهي تعمل على حساب أن يكون في هذا الجهاز الخط الخاص بالشركة حتى لا تضيع أقساطها، يعني مشفر على هذا الخط فقط، ولكن حدث أن بعض الناس يفك هذه الشفرة، وبالتالي فيمكن أن يوضع في الجهاز خط آخر، وبالتالي لا تأخذ الشركة بقية أقساطها، فما حكم ذلك وهل يدخل في ذلك الضرورة؟ جزاكم الله. أي ضرورة في أي شيء من الشأن؟ ما فهمت ال ايه؟ ممكن اقول مع السؤال؟ في ناس بيشتروا الجهاز المحمول بالخط. ايوه. فالخط ده بيبقى مبرمج على الجهاز بس. ايوه. في وله شفرة، فالناس بيدقوا الشفرة دي عشان يرموا الخط ويجيب خط ثاني وما يكملش باقي الخط. ايوه. طب قول هذا السؤال، يعني قول هل هذا ليه؟ ان هو يفك الشفرة واحنا فيه؟ يفك الشفرة هذا من السرقة، مش محتاجة إجابة يا حبيبي. هذا من السرقة، يعني يسرق أموال الناس بالظبط. قال: إذا ضاع شيئا واحتسبه الشخص في ضياعه لأحد يحتاج، هل له من أجر؟ الإنسان إذا يعني المسلم إذا آداه شيء فصبر واحتسب يؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر ضراء صبر فكان خيرا له. يعني كما في الحديث الآخر: حتى الشوكة يشاكها. الإنسان يعني أقل شيء يؤذيه فيحتسب الأجر، في يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل يكون له به الأجر. قال: هل الأولى دراسة مذهب من المذاهب في الفقه أولا، ثم دراسة فقه اتباع الدليل وذلك المبتدئ، أم ماذا يفعل يود الإفادة؟ هذا يختلف باختلاف حال طالب العلم. إذا كان طالب العلم يعني أمامه مدة طويلة في الطلب، فال يعني الأولى أن يعني يبدأ بحفظ السنة، حفظ السنة، لأن العلم كما كان السلف يفعلون، كانوا يحفظون يعني يبدأون بحفظ القرآن أولا ثم حفظ السنة. لو أحد منهم يبدأ بحفظ القرآن حتى مثلا 10 سنوات أو 8 سنوات ثم يبدأ يكتب الحديث، فيجمع بين السنة والحديث، ثم يجمع أقوال أهل العلم ويسمع فتوى أهل العلم، فيجمع بين الكتاب والسنة وفهم العلم، وهذا هو العلم كله، يعني الكتاب والسنة مع أقوال أهل العلم، فيكون عندهم الدليل مع الفقه. أما يعني بعد تأخر الزمان احتاج الناس إلى المختصرات وقلة الشواغل، كثرة الشواغل وقلة الهمة في طلب العلم، احتاج الناس إلى يعني المستشارات او الاشياء المتون المختصره بحيث ان الانسان يكون عنده ما يعني معرفه بالاحكام الشرعيه اجماليا ولو على مذهب. يعني مثلا بعض الناس ربما توسع في مساله او مسالتين او عده مسائل ثم بعدها يكون جاهلا بسائر علوم الشريعه. فلذلك يعني بعض اهل العلم راى انه ينبغي لطالب العلم ان يحفظ مختصرا على مذهب معين حيث انه يكون عنده المام بالمسائل الشرعيه ولو على هذا المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج في العلم الى معرفه المساله بالدليل. وهكذا كان يعني سبيل كثير من المتاخرين. فالمساله تختلف باختلاف حال طالب العلم. قال: هل يجوز شراء شقه في مدينه دمياط الجديده علما انها مدينه جديده وبها مصيف غير مشهور ويقعد عن ويبعد عن مدينه جمصة ومدينه راس البر مسافات قصيره جدا ولا يوجد شيء محرم غير ذلك؟ الانسان اذا كان سيشتري شقه ليسكنها وهي بعيده عن اماكن التعري واماكن المصيف هذا لا باس به بكل الشكل. اما اذا كان ياخذها يشتريها للتصييف وهذه الامور يعني من خلاطة العراة الذين على الشواطئ فهذا يحرم وكان سواء كان له او كان سيؤجره. سبحانك اللهم وبحمدك.